بسم الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. في الآيات التي قبل هذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليمين التي تمنع الإنسان من الخير، فقال: ولا تجعلوا الله عرضة في أيمانكم، عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فاليمين التي تمنع الخير ينبغي الإنسان أن يتركها ويكفر ويأتي الذي هو خير. ثم هنا تحدث عن يمين اللغو، هذه نوع أيضا أخرى من نوع اليمين الغير مؤثرة في الحكم وغير مؤثرة في التنفيذ. لغو اليمين قالت عائشة رضي الله عنها هو قول الشخص لا والله وبلا والله، يعني ما يجري على اللسان من ألفاظ القسم واليمين والحلف لكنه لا يريد بها قسما، مثلا فلان موجود لا والله مو موجود، فهذه الكلمة لا والله كان هو يقصد الحلف لكنها جرت على لسانه. فاليمين أو القسم الحلف إذا ما كان معقودا بنية فإن الله تعالى يرفع الحرج عنه، يرفع إنسان الحرج. هذا معنى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو في اليمين اللي هو الحلف والقسم الغير مقصود أن يعقد، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني ما عقده الإنسان وقصد منه اليمين. والله غفور حليم، يعني غفور لمن فعل اليمين وهو ناسي أو غير قاصد له، وحليم في في في رحمته لنا وتعامله معنا سبحانه وتعالى، فهو يتجاوز عن سيئاته. أيضا من أنواع اليمين، يمين التي يقسم بها الرجل على أهله ألا يقرب أهله. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلو الإلاء يا أخوان، الإلاء هو الحلف في اللغة، آلة بمعنى حلب. فما هو الحكم الشرعي لو أن رجلا أراد مثلا يعني معاقبة زوجته أو تأديب أو يعني لأي نية أخرى، لو أنه حلف ألا يأتي أهله؟ الحلف على عدم قربان الأهل إن كان أبدي هذا يسمونه ظهار، هذا حرام، الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا. أما إذا كان الحلف مؤقت شهر شهرين أربعة خمسة فهذا يسمى إيلاء، هذا حكمه مختلف، حكم الإيلاء. يجوز للرجل أن يحلف ألا يأتي أهله مؤقتا بشرط أن لا يزيد على أربعة أشهر، لا يزيد على أربعة أشهر. طيب إذا زاد على أربعة أشهر يعني مثلا سنة، يحق للزوجة في مثل هذا الحال بسبب الضرر أنها تطلب الطلاق، والقاضي يلزمه به أو يرجع، إما أن يرجع إلى أهله أو أنه يطلق. يعني ما يجوز أنه يحلف أنه يأتي أهله ويعلق المرأة، وهذا بالمناسبة كان موجود في الجاهلية، فيعلق الرجل المرأة لا هو يأتيها ولا يجعل ولا يسرحها فتزوج غيره. فقال الله تعالى هنا ضابطا لهذه هذا الحكم، قال: للذين يؤلون من نسائهم، الذين يحلفون أنه لا يأتي مراته، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، انتظار أربعة أشهر، فإن فاؤوا يعني رجعوا عن هذا الحلف ورجع إلى أهله فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق ما ما ما يريد يريد أن يستمر في هذا فهذا سيعتبر طلاق في الأخير، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وجاء في الصحيحين حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهرا يعني حلف ألا يأتي أهله شهرا، والسبب في ذلك أن أمهات المؤمنين طلبن منه زيادة النفقة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده، فآلى من نسائه شهرا، وبعد الشهر خيرهن، قال لهن يعني إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدد المحسنات منكن أجرا عظيما، وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أسرحكن يعني إيش؟ الطلاق، يعني يطلق. طبعا كل ما ثمن اخترنا الله ورسوله ورجعنا عن هذا الأمر. الشاهد أن الإلاء أسلوب شرعي يستخدمه الرجل ولا إشكال فيه، إشكال إذا زاد على مات أشهر وكان أبديا. طيب قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تربص معناه الانتظار، ومقصود أن عدة المرأة المطلقة إذا طلقها زوجها ثلاثة حيضات. إذا طلق رجل امرأته وهي خلية من حمل وممن تحيض، سيأتينا إن شاء الله أحكام أخرى للحامل أن عدتها بالوضع، إذا كانت لا تحيض عدتها أشهر اليائسة أو الصغيرة. إذا كانت امرأة دخل تزوجها زوجها لكن لم يدخل بها، إن هذه ما لها أصلا عدة، مباشرة مجرد ما يطلقها تنفصل عنه. إذن غالب النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفائدة هذه العدة أمران، الأمر الأول أن يكون للزوج يعني خط رجع صح التعبير، بحيث يفكر في الثلاثة أشهر هذه، لأنها في الثلاثة أشهر هي لازالت زوجته، لازالت زوجته تبقى في بيتها، حتى أن الله تعالى قال في سورة الطلاق ولا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرج تبقى في بيتها، على طبعا غير ما تفعله النساء الآن إذا طلقها زوجها على طول خذت قشها وذهبت إلى أهلها، هذا خطأ، ينبغي أن تجلس وتخدمه وكل ما يعني تقوم به الزوجة من حقوق، لكنه لا يقربها، لأن إذا أتاها معناه أنه يريد خلاص معناه أنه رجعت له. هذه الثلاثة أشهر عادة يحصل فيها تفكير، ورجل قد يكون استعجل فتكون له فرصة في الرجوع، فإذا أرجعها خلاص ترجع مباشرة. بعد الثلاث قروء إذا انتهت انفصلت منه الزوجة تماما، ولا يحل له أن يأتيها ولا أن تجلس فيها في بيته، وإذا أرادها مرة أخرى لابد من عقد جديد. الفائدة الثانية في الطلاق استبراء الرحم، الثلاث قروء استبراء الرحم، قد تكون المرأة حامل فبالثلاث حيضات تستبرئ رحمها وتستعد أيضا لزوج جديد إن كان هناك من يريد أن يخطبها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. بعض النساء تكون حامل ولا تخبر للزوج أنها حامل، فلأنها تريد مثلا أنها تنتهي منه بسرعة، تكون هي راغبة في الطلاق، فتسكت بعد ثلاثة شهور تقول لزوجها خلاص الطلاق انتهت العدة، معناها حامل باقي لا زال تسع شهور، وهذا يعطي الزوج مدة أطول، وأيضا يرغب الزوج بأنه يرجع مرة أخرى. فالله تعالى قال للمرأة لا يحل لك أن تكتمي الحمل في إذا طلق زوجه، لأن هو أحق بذلك، يعني هذا أبوه، قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بعولتهن يعني أزواجه أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، إذا يبون الصلح ترى الزوج أحق وهو الولد، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن هذه قاعدة عامة، الزوجة لها حقوق مثل الذي عليها من واجبات، ولهن مثل الذي عليهن، ثم قال بالمعروف يعني ما يعرفه الناس وجرت العادة فيه، وللرجال عليهن درجة، درجة هذه درجة القوامة، فهو القائم سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء من فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. لماذا ختم الله تعالى هذه الآيات بالعزة؟ لأن لما قالوا يرجع إلى درجة قد الرجل يعني يستخدم هذه الدرجة بالتعالي على زوجته وإذلالها، فقال لها الله تعالى انتبه، ليس معنى هذا أنك تذلها، فالله عزيز عليك سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله العزة المطلقة، وهو فوقك يحاسبه، والله عزيز حكيم. كملنا 10 دقائق، إن شاء الله أظن لكم بقية تفسير هذه الآيات. أسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويعلمنا وإياكم كتابه، وشكر الله لكم جميع استماعكم، اللهم صل على محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: طلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. طلاق مرتان، المقصود به الطلاق الرجعي مرتان، يعني الطلاق الذي يستطيع فيه الإنسان أن يرجع زوجته مرتان، يعني الطلقة الثالثة يسمونها الطلقة الباهنة، يعني المفارقة خلاص، ليس فيها رجعة، وليس فيها يعني المرأة ما تبقى في بيتها، فهي مختلفة تماما عن الطلقات الأولى والثانية. الطلاق مرتان الذي يمتلك فيه رجل الرجعة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إذا طلق الإنسان إما أنه ينقض طلاقه ويترك هذا الأمر فيمسك زوجته، لكن بمعروف، إمساك بمعروف، معروف يعني ما عرف حسنه من الشر، أو تسريح بإحسان، أو يتركها ويسرحها بإحسان. والتسريح بإحسان يعني تسريح وطلاق من غير انتقام ولا إيذاء ولا يعني عياذ بالله، يعني إذا أراد طلاق زوجته يحاول أنه يعني ينكل بها، يطلقها وقبل العدة بيومين ثلاثة يرجعها، ثم يطلقها مرة ثانية وقبل العدة بيومين ثلاثة يرجعها، ثم يطلقها مرة ثالثة، فتمكث المسكينة بدل ما تمكث في عدتها 3 أشهر تمكث 9 أشهر. فهذا لا يجوز شرعا، هذا إيذاء. والله تعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالواجب على المسلم إما أنه يطلق بإحسان أو يرجعها ويمسكها بالمعروف. وكان في الجاهلية كان ليس عندهم حد للطلاق، كان الطلاق 100 المرات، وجاء الشارع وحده ب3 حتى لا يتلاعب بحق المرأة. لذلك إخواني، الذي يطلق كثيرا أكثر من 3 فهو مشابه لأمر الجاهلية، مشابه لأمر الجاهلية. الطلاق أيضا إخواني لا يجوز فيه إلقاء 3 في مجلس واحد، يعني ما يجوز الإنسان يقول أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق بال3، وللأسف هذا مشهور عند الناس. جاء في سنن النسائي أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنه طلق زوجته 3 في مجلس واحد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فسمى هذا لعب بكتاب الله، لذلك الطلاق يا إخواني لا يجوز إلا طلقة واحدة، يطلق إنسان مرة واحدة وهو في سعة، يعني كان لا يريد المرأة، طلقة واحدة كافية في أنه بعد ما تنتهي العدة يفارقها، وتصبح الطلقتان عنده احتياط، يمكن الله تعالى غير النفوس، يمكن يأتي منها ولد، يمكن تنصلح حالها. السبب الذي لأجله طلقها يمكن يذهب. لذلك من الإنسان أن يحرص على أنه لا يفعل هذا إلا مرة واحدة. أيضا الطلاق إخواني هو يعني علاج المشكلة وليس هو مشكلة. يعني ينبغي أن ننظر لها كذا أنه علاج، وبالتالي ما أنه علاج فلا يستخدم إلا في وقته. يعني بعض الناس في أي قضية يهدد زوجتها في الطلاق أي شيء، فيتلاعب بأعصابها ويجعلها معلقة مسكينة، ما تدري هي ذات زوج ولا غير ذات زوج، ولا هو جاد ولا يضحك، اللي هو فعلا يبيها ولا ما يبيها، فيلعب بأعصاب الزوجة في كل شيء، حتى أحيانا بالنكت هو ينكت يقول شراجة طلقت، يبدأ كذا المرأة في توتر دائم. ففي الطلاق يا إخواني من أعظم الكلمات وأشدها خطورة، فينبغي الإنسان أن يتقيها ما استطاع على ذلك السبيل. يعني لا يستخدم كلمة الطلاق أبدا، يزيلها من قاموسه إلا للضرورة الكبرى التي خلاص ما معناه ما يمكن حل هذه المشكلة. ثم قال سبحانه: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني إذا طلقها لا يحل له أن يأخذ مثلا مهرها أو شيء ما أتاها أو أهداها هدية مثلا ذهب أو غيره، لا يحل. قال سبحانه مستثنيا: إلا أن لا يخاف، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يعني لو أن المرأة مثلا هي التي طلبت ذلك، قالت له: يا ابن حلال أنا والله يعني أخشى الله في معصيتي لك، أنا ما أستطيع أن أعيش معك، يعني نفسيتي معك ما. المهم تعال، بعض النساء ما تستطيع. جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، فلان زوجها لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. تقصد يعني في معاملتي ومعاشرتي له. يعني فيا رسول الله ما أستطيع القناة، تقول أنا ما أعيب عليه لا دين ولا خلق، بس ما أقدر أعيش معه، ما أستطيع، وأخشى أني يعني بسبب هذا عدم الحب أني ما أستطيع أني أقيم بحق أقوم بحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: تردين له الحديقة؟ الحديقة كانت مهرها. قالت: نعم أرد له. فقال: يا فلان اقبل الحديقة وطلقها اطلق. فأحيانا المرأة هي تكون طالبة، فالشارع أجاز هذا: إلا يخاف إلا يقيم حدود الله. فيجوز في مثل هذه الحالة أن المرأة أو الرجل يأخذ من مال المرأة طلب منها. قال: فإن خفتم إلا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. المرأة تدفع تفتدي بنفسها، تريد أن تخرج منه. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا حد من حدود الله فلا تتجاوزه، قال لك على الحد. وحدود الله يا أخواني هي الحدود التي تحفظ الإنسان من زلل الشيطان والوقوع في أبوابه. فهذه الحدود كل ما التزم بها الإنسان كان أقرب إلى ربه وأبعد عن الشيطان. والشيطان همه إخراج الإنسان عن حدود الله، يحاول أنه يقول الله تعالى: ورتب خطوات الشيطان فيميل بكم ميلا عظيما، يميل فيكم يبعدكم كثيرا. فينبغي الإنسان أن ينتبه، يعني إذا قال الله تلك حدود الله يعني استقم والتزم بحد الله. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها طلقة ثالثة بعد مرتين، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير خاص. لا تحل له ثلاث مرات، لا تحل له إلا إذا تزوجت رجل وهذا الرجل يعني تزوجها برغبته وطلقها برغبته، هنا تحل للأول. طيب لو كان الزوج الأول يعني رتب مع زوج ثاني أن يتزوجها حتى يطلقها، فهذا يسمى إيش؟ المحلل. هذا المحلل سماه النبي صلى الله عليه وسلم وصف عجيب، قال: التيس المستعار. سماه التيس المستعار يعني بس يعني عشان يأتي المرأة ثم يتركها. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، ملعون أعوذ بالله. لذلك المحلل عقده باطل، عقده لا يصح، وبالتالي حتى لو أتاها ما يعتبر يعني محللا له. و من الأحكام المهمة أيضا يا أخواني أن هنا يقول الله تعالى في أن طلقها فلا تحلها من بعد حتى تنكح زوجا، إذا هذا زوج، لأنه تنكح معنى الوطن. إذا لو عقد عليها وطلقها ما يكفي، لابد يعقد ويأتيها ثم بعد ذلك ينطلقها، ويكون هذا كله برغبته الخاصة، ثم بعد ذلك يطلقها. قال الله تعالى فإن طلقها، يعني الزوج الثاني برغبة منه، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، إذا ظن أنهما فعلا سيتقيان الله تعالى ولا يقعان في معصية. قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه أحكام الطلاق ذكر الله تعالى في هذا الباب. أختم بالفوائد. قال المؤلف بين الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانا شاملا حتى يعرف الناس حدود الله، حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزوها. عظم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه من الألفاظ فجعلها ملزمة، وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة فجعلها حدا بطلقتين رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف، فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.